لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري في كتاب المغازي: باب. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة ابن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش. فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال: يا هشام، فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاها إياه، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. هذه نابس نجل شرح. قال ابن حجر رحمه الله: قوله قال الزبير هو ابن العوام، ده دليل جايبه على شاس يذكر أن الزبير رضي الله عنه شهد بدرا وأبلى بها بلاء حسنا وقتل فيها من قادة المشركين ويعني كبرائهم عبيدة بن سعيد بن العاص أخو عمرو. قال: وكان لسعيد عبيدة وابن سعيد بن العاص ابن أمية، وكان لسعيد بن العاص عدة إخوة أسلم منهم عمرو وخالد وأبان، وقتل العاص كافرا. قال: وهو مدجج أي مغطى بالسلاح ولا يظهر منه شيء. يقول أبو ذات الكرش، الكرش هو الذي الخف والظلف وكل مجدر كالمعدة للإنسان. مجدر الحيوانات المجدرة اللي هي بتحط الأكل بتاعها في المعدة اللي هو في الكرش ده، مش هو الذي كالمعدة، ثم تخرجه وتضمضه مرة ثانية وإيه وتبتلعه بعد ذلك. كرش الرجل أيضا عياله، والكرش أيضا الجماعة من الناس. كرشي وعيبتي، كرشي وعيبتي الجماعة من الناس، الجماعة بتوعي يعني أو عيالي. العنزة وهي الحربة. قال الداودي: قال ابن فارس: هي شبه العكاز. قال هشام هو ابن عروة، هو موصول بالإسناد المذكور، لأنه يقول هشام بن عروة عن أبيه عروة، لذلك قوله هشام فأخبرته. مين اللي أخبره؟ اللي أخبره نفس الحديث هو أبوه. فأخبرته أقول قال هشام هو موصول بنفس الحديث السابق أخبرته يقول لم أقف على تعيين المخبر بذلك، كأنه يجعلها يجعل هذا الإسناد منقطعا، لكن صنيع البخاري أنه جعله كالمتصل حملا على أن المخبر له من أخبره أولا، والله أعلم. تمطأت في الصواب تمطيت، تمطأ مد اليدين في المشي، مقصود به مد يديه يعني شاد كده على الآخر عشان إيه ينزع الحربة، يعني أقصد دخلت بصعوبة بالغة، هذا من كرامات أولياء الله الصالحين أو من قوة الضربة، إن إزاي وهو مدجل بالسلاح دخلت الحربة دخلت حش، إنها ما دخلتش بإيه، مش رد تطلع بسهولة، لا عاد يعمل لها يمين وشمال عشان لغايه ما تلوت، كان الجهد أو الجهد أن نزعتها، ينزع العنزة أو الحربة وقد انثنى طرفاها، الطرفين انثنوا من شدة النزع يعني المعالجة في النزع يعني. سأله إياها النبي صلى الله عليه وسلم، سأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، أي فأعطى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم العنزة عارية، عارية يعني سلف تستعمل وترد، فكانت توضع بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كسترة في الصلاة. قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، أي أخذها الزبير، ثم طلبها أبو بكر أي من الزبير، كذلك جرى مع عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. وقوله وقعت عند آل علي أي عند علي نفسه ثم عند أولاده، لأن الحسن تولى الخلافة بعد أبيه 6 أشهر. طلبها عبد الله بن الزبير من آل علي، يكون بعد علي كانت عند أولاده، ثم طلبها الزبير، طبعا اللي مش صح كلامه، هو طلبها عبد الله بن الزبير وليس الزبير، ان الزبير مات قبل ايه، قبل موت علي، وانما صارت الى آل علي لانها بعد علي، بعد موت علي رضي الله عنه ذهبت الى اولاده الحسن او ومن بعده، بعد علي كانت عند اولاده، ثم طلبها الزبير الى عبد الله بن الزبير من اولاد علي فكانت عنده الى ان قتل. طبعا الشاهد منه من قوله يوم بدر، والباب اصلا ده موضوع لاجل من شهد بدرا، هل هذا من باب التبرك؟ الرسول صلى الله عليه واله وسلم طلبها لتوضع بين يديه ولاجل انها مباركه فيها من البركه ان اخترقت يعني موضع العين من المشرك، وكانت سببا في قتله، حتى لو اخترقت تخش بقوة، لا تخش بقوة، المعتاد أن لا تدخل بقوة، وبعدها دخلت في عينه وقتلته، ففيها بركة. ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أخذوها تبركا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نقصد يعني أن النبي تبركا بأثار النبي عليه الصلاة والسلام مع بقائها على ملك الزبير، وعبد الله أخذها لأنه ابن الزبير. قال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غدا تبني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني. هي الربيع اللي بتقول لخالد بن ذكوان كمجلسك مني، يعني كان جالسا قريبا منها وعلى الفراش وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر. نعم الأنصار جواري يندبن يعني يذكرن فضائل من قتل يوم بدر من المسلمين ومن الأنصار. حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. قال ابن حجر الربيع الأنصارية رضي الله عنها بنت معوذ، وهو ابن عفراء الذي تقدم ذكره في قتل أبي جهل. الذين قتل أبا جهل معوذ، معاذ ومعوذ ابن عفراء، أو عوف ومعوذ ابن عفراء. فمعوذ أحد الذين اتفق على يعني عليهم في قتل أبي جهل. البناء عبارة عن الدخول بالمرأة، قولك مجلسك مني بمعنى الجلوس يعني. قال ابن حجر أي مكانك، بمجلسك مني أي مكانك. قال الكرماني وهو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب، أو جاز النظر للحاجة، أو عند الأمن من الفتنة انتهى، والأخير هو المعتمد. والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. ذكر النووي رحمه الله أن ذلك أن وجود محرمية بين أم حرام وبين النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يكون يعني بوجه غير ظاهر، والله أعلى وأعلم، أو مع تكلف أن يكون نام وهي تفلي رأسه بشيء، تفلي رأسه بشيء. والاحتمال في أنه قبل نزول الحجاب محتمل في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس محتملا في حق الراوي في خالد ابن ذكوان مع الربيع بنت معوذ. الأظهر أن هذا جائز عند أمن الفتنة كما ذكر، تكون هي امرأة كبيرة وهو شاب، أو يعني أقصد يعني لا ليست من مما ينظر إليها، أو أنها كانت في حجابها. لا يلزم أن يكون الحجاب حجاب الستور، أنه إنما يكون حجاب الثياب، لأن هناك حجاب الجدر أو حجاب الستور بحيث يكون بينهما حاجز، وهذا كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن عمر كان يريد أن يفرضه عليهن في كل حين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لهن أن يخرجن لقضاء الحاجة. وأما غير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فالحجاب الذي يكفي هو حجاب الثياب. والربيع رضي الله عنها التي يعني كانت تحدثه، تحدث خالد بن ذكوان، وجلس قريبا منها يمكن أن يكون في طرف الفراش وهي في الطرف الآخر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا عندها غداة بني بها ودخل بها زوجها، ويكون جلوسه وهي في حجابها قد غطت وجهها، أو على القول بجواز كشف الوجه، أو لأنها حين حدثته بهذا الحديث كانت قد صارت من القواعد من النساء، فيجوز لها أن تكشف وجهها. وعند بعض أهل العلم من يرى أن العجوز من القواعد يجوز أن تكشف أكثر من الوجه وأن تظهر ما يبدو غالبا في المنزل. قوله كمجلسك مني، يبقى وجوز الكرماني أن تكون الرواية مجلسك أي جلوسك ولا إشكال فيها، هو الظاهر اللي قاله ابن حجر على ظاهر الحديث. يندبن من قتل من آبائي، هي الرواية اللي عندنا يندبن من قتل من آبائهم وليس من آبائي. الرواية بتاعت آبائي كان الذي قتل ببدر ممن يدخل في هذه العبارة ولو بالمجاز أبوها وعمها عوف أو معوض، ومن يقرب لهما من الخزرج كحارثة ابن سراقة. إن الذي قتل من أبائها إنما قتل بأحد، وأباؤها الذين شهدوا بدرا معوض ومعاذ وعوف، أحدهم أبوها هو معوذ والآخران عماها، أطلقت الأبوة عليهما تغليبا. طبعا الرواية عندنا تحل الإشكال اللي هي دبن من قتل من آبائهم، والرواية اللي هي في كتاب النكاح يندبن من قتل من آبائي يوم بدر، وهذا بناء على أن الخزرج من يقرب لها من الخزرج كحارثة بن سراقة يكون ابن عم أبيها، فأطلقت على الأقارب آبائي بالعمومة بالمجاز، يعني أطلقت الآباء على الأعمام وأبناء أعمام الآباء، تكون الجواري الجالسات عندها يندبن من قتل من آبائهن يعني من أقاربهن الذين بمنزلة الآباء. كان زمان في الريف وغيره يقولوا على الايه، على صديق الأب وعلى قريبه والعم وقريبه، ولك أبويا ايه، أبويا فلان، مش كده حاج رمضان؟ يقول أبويا فلان، أقصد قريب أبيه عمي أو ابن عمي أبيه أو حتى صديق أبيه. إحنا كان عندنا موضوع ده حتى واحنا صغيرين، كانوا الجيران أصحاب الوالد وعليهم بابا فلان. فهذا واسع في المجاز، يندبنا أن ندب دعاء الميت بأحسن أوصافه وبالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها، وهو مما يهيج التشوق إليه والبكاء عليه. بس طبعا بعد مدة تبقى أشعار فقط، يضربنا بالدف فيهم فرح، فازاي وهم بيذكروا الآباء من شرف، فهو بعد مدة من الزمن بيبقى إيه؟ بيبقى الأمر أشعار بتقال في المدح والثناء ولا تهيج على البكاء في هذا الحال، لأنه هو ده الرحين يغنوا بغناء في الفرح في العرس. لماذا؟ لأن هذا شرف كبير لصاحبة العرس، إن آباؤها قتلوا يوم بدر، أقاربها يعني، كان أبوها المباشر إنما قتل يوم أحد. الدف معروف فيه جواز سماع الضرب بالدف صبيحة العرس وإباحة سماعهن. ومن يمنعه من العلماء يقول كان هذا وأمثاله في ابتداء الإسلام. والصحيح جواز الضرب بالدف في العرس، وإذا كنا جوار صغيرات وإن كنا يحسن الغناء جاز السماع إذا لم يكن هناك غير الدف، ويجوز السماع من البنت يعني دون البلوغ التي تغني بغناء بكلمات حسنة مع الضرب بالدف دون غيره من الآلات. لا، الدف معروف لغاية النهاردة اللي هم بيسموه الطار مش كده، بس من غير شخشيخ. ها؟ لا مش طبلة، الدف ده حاجة، الطبلة بيسموها الكوبة، الطبلة صوتها عميق عن الدف، يدي غنة مختلفة. ها؟ الطبلة عند الجمهور داخلة في المعازف، لكن الدف هو الآلة المستثناة، تبقى باقي الآلات على ما دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فأدوات الموسيقى غير جائزة إلا الدف، لهذا الحديث الذي ذكرنا، حديث المعازف، وهو في البخاري معلقا، وهو يدل على تحريم أدوات المعازف والموسيقى عموما. أما حديث يضربن بالدف فهذا أمر مشروع لإعلان النكاح، خصوصا صبيحة العرس، يعني تاني يوم العرس، وده بيبقى غالبا الذي تكون فيه الوليمة، وزيارة العروس من الرسول زارها يوم عرسها صبيحة عرسها، فهذا أمر مشروع. نعم، ما الرسول سام كان قاعد اهو. الضرب بالدف الاصل فيه انه فعل للنساء، فعل الجواري، ولا اعلم نصا في تحريم ذلك للرجال، وان كان كثير من العلماء يمنع الرجال من ذلك على اساس انه فعل النساء، لكني لا اعلم نصا في تحريم ذلك، لا احبه ولا ينبغي ان يفعله الرجال، ولكن التحريم أمر شديد، يعني يحتاج إلى دليل أوضح من ذلك. عيب، أنا موافق على عيب، أنا موافق، أنا بتكلم عيب حاجة وحرام إيه حاجة، لكن عيب أن الرجل يضرب الدف فعلا، لا ينبغي أن يفعل ذلك، لكن أن ده يأخذ ذنبا على ذلك الله أعلم. ها، صريحة البناء يعني بعد بناء، والوليمة الأفضل أنها تكون بعد البناء، بعد ما يدخل بها زوجها يعمل وليمة تاني يوم. متعودين على خلاف ذلك، مع أنه يجزئ أن تكون الوليمة قبل أو عند أو بعد البناء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بعد أن بنى بها، وده الحديث الذي دل على ذلك، يعني ده البناء هو ده اللي مع الوليمة، البناء الدخول، الأفضل إنه يكون بعده. خلينا بقى اللي احنا فيه، خلصنا اللي احنا فيه، الزغاريت وسط النساء ما يسمعهاش رجال، خلاص ليس هناك دليل على التحريم. ما ينبغي الرقص ده مبني، الرقص بقى مبني على هز الأجزاء التي هي من العورة المغلظة لو كشفت، والأجزاء دي مش هيبقى واضح الرقص إلا ما تكون الهدوم ضيقة علشان تبان هز الأعضاء دي، فهذا الأمر يكون بين الرجل والمرأة فقط، بين الرجل وزوجته، أما حتى مع النساء لازم تلبس ضيق إن لم تخلع هذه الملابس. طبعا ممكن تظهر بقى الفخذ ونحو ذلك، وانا قلنا اتفاق قبل ذلك ان الفخذ لا يظهر الا للزوج، لأن الفخذ من العورة ما بين السرة إلى الركبة. أقوال العلماء في هذا الباب نعلم صنف اللي هي ما يظهر للنساء والمحارم اللي هي ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء أو آباء بعولتهن إلى الآية أو نسائهن. متفق على أن الزوج لا يحرم أن عليه شيء، احفظ عورتك إلا على زوجك أو ما ملكت يمينه. طب بالنسبة للمحارم والنساء والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء والذين وغير الإربة من الرجال، دول إيه بقى يظهر منها؟ على ثلاث أقوال. قول يقول الوجه والكفين بس، وده من أشد الأقوال والأدلة على خلافه، ده تشدد في غير موضعه. قول بيقول من السرة إلى الركبة، يعني تظهر كل شيء إلا من السرة إلى الركبة. قول الثالث يقول تظهر ما يظهر غالبا في الخدمة، واللي هي مواضع الزينة الباطنة، تظهر مواضع الزينة الباطنة، لأن الزينة الباطنة هي الخلخال والأساور والقرط العقد، كل دي زينة باطنة، فمواضعها إذا ظهرت الزينة الباطنة كظهر الآية يبقى تظهر مواضع، وده أصح الأقوال، يعني أليق بظاهر الآية. إن إذا ظهر ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ده للرجال عموما سواء فسر بالوجه والكفين أو الثياب الظاهرة، ده ما ظهر منها ده للإيه؟ للأجانب. طب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية بتاعت المحارم والنساء ونحوهم ممن ذكر، دي في الزينة الباطنة. يبقى الزينة الباطنة تظهر للمحارم ومن ألحق بهم. الزينة الباطنة إيه هي؟ اللي قلنا عليها، إذا ظهرت يبقى ظهرت مواضعها، وده أحسن الأقوال، وده هو الذي يظهر في أثناء الخدمة، الرأس، العنق، القدمان والساقان إلى الركبة والذراعان إلى المرفقين أو إلى الإبط، والظهر إلى الإبط، لأن من الزينة الباطنة الدملج صدرها بطنها، دراعها تظهر للستات. ايوه لو المحارم زي الستات في نفس الايه، يعني ابوها ينفع يشوفها بنصكم؟ ينفع يشوفها بنصكم. اخوها يشوفها بنصكم؟ ماشي. فاضل ايه؟ فاضل يشوفش صدرها، زي ما في الفلاحين والصعيد تروح جاي مطلع صدرهم ورضعها قدام الناس. السيد مفيش. طب خلاص ماشي، ولا ابوها ولا النساء قدام النساء، مش معنى بقى، ما هي الايه وارده ابائهن او اباء بعولتهن لغايه ايه؟ نسائهن. ماشي كده؟ يبقى النساء زي المحارم التانيين، فالمفروض ان لو قلنا كده دلوقتي ما يظهر غالبا يبقى الذراعين والرجلين لغايه الساقين والشعر والعنق والصدر موضع القلاده، ما تبينش اكتر من كده، يبقى ده الذي يظهر للمحارم. يطلع ان الفخذ على جميع الاقوال مما لا يظهر الا للزوج، ده طبعا مما توسعنا فيه في زماننا، وطبعا بعد الميني جيب والميكرو جيب صار الفخذ يظهر للايه؟ للاجانب. ولو لبسوا بقى مايوهات كمان تبقى ايه؟ مصيبه. والعياذ بالله. خلاص. الى الابد، الزرع كله يعني عشان الدملج ده. انما نهيت عن صوتين ملعونين احمقين، او حديث صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة صوت رنة عند مصيبة، حديث صحيح، يدل على تحريم آلات المعازف غير الدف، ان هو الصوت ملعون، ملعون ده دليل على التحريم. لا، بقول الالات، صوت مزمار عند نعمه، صوت مزمار، لا الزغاريت، انا ما اعرفش، مش ان هي الرنه، الرنه الصياح، الرنه عند مصيبه، الرنه، لا الرنه عند مصيبه، ما قالش الزغاريت من ضمنها، الرنه اللي هي الصياح عند اللي هو المصيبة، رنة عند مصيبة، المزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة. الرنة عند المصيبة اللي هو ليه الصوات، والمزمار عند نعمة اللي هو الآلات التي يكون فيها موسيقى غير الدف. لكن ما تظهرش للرجال الزغاريد دي، بلا شك ان هو صوت المرأة مرتفع جدا بهذه الطريقة ليس من الكلام بالمعروف. أوقفوا الأسئلة. يقول وكراهة نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين. كلمة كراهة هنا مش مقصود بها كراهة التحريم، بل بلا شك أن نسبة علم الغيب لأحد من المخلوقين محرم، لقول الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الساعة في حديث جبريل المشهور، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أحدثك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله. وتلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال لا تقولي هكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذه، أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه. ده الإطراء المدح وذكر الأوصاف الحسنة، لكن المنهي عنه هو الذي فيه مبالغة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فوصفه بصفات الألوهية والربوبية ومن ضمنها علم ما في غد ولا يعلم ما في غد إلا الله، وهذا في من ضمن الخمس، خمس مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل بأمور من الغيب، نقول نعم أخبره بها كمعجزات له، لكن دون أن يخبر بتفاصيلها حتى تخرج عن كونها غيبا، أو ما أخبر بتفصيله علقه على المشيئة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بنوعين من الغيبيات، نوع جزم به ويجب الإيمان به مما سوف يحدث، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بظهور الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم وقتله له وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الشمس من مغربها وخروج الدابة، وكلها غيبيات سوف تأتي، ونحن لا ندري متى تأتي بالضبط. فهذا الإخبار لا يخرجها عن كونها غيبا مما استأثر الله به، لأنه لا يعلم متى تقع إلا الله. لقيت واحد بيقول لك سنة 2024 هيظهر المسيح الدجال، يبقى دجال. سنة 2013 هتظهر أشراط الساعة الكبرى، هي عدت 2013 بالبلاوي اللي فيها، ونسأل الله العفو والعافية، ولم تكن من أشراط الساعة الكبرى. اللي بيدعي ان الدنيا فاضل عليها 500 سنة 1000 سنة، كلام السيوطي حتى خطأ بالغ. السيوطي كان سنة 900 وقليل وقال الدنيا فاضل عليها ايه، ما فاضلش غير نصف يوم، 500 سنة، كلام باطل لا يعتد به على الإطلاق. هو تفسير متعسف للأحاديث، وإنما فيه أن الله يعجزه أن يمد في عمر الأمة نصف يوم، يعني مش هيقل عن كده، وليس أنه ينتهي عمر الأمة أو تقوم الساعة خلال مدة معينة. فلا يعلم ما في غد إلا الله. تظل إذن أمور الغيب التي أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام من الغيبيات تظل غيبا نجزم بوقوعها ولا ندري متى تقع بالضبط. هناك أمور أخبر بها تفصيلا في من الخمس، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في قتل أحد، في قتل بدر من المشركين، في قتل بدر من المشركين: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فعلقه على الايه؟ على المشيئة، إن شاء الله عز وجل يقع ذلك، وإن شاء سبحانه وتعالى لا يقع، كما في علم الملك الذي يكتب المقادير، فإنه علم تفصيلي يكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، يكتب عمل الإنسان يعمل كذا يوم كذا، الملك يكتب ما يقول الرب من ذلك اكتب كذا. لكن هذا الكتاب الثاني غير الكتاب الأول، هذا أحد الكتب المتأخرة، الكتاب والإنسان جنين في بطن أمه، وكذا ما يكتب كل يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج: فظهرت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، صعدت إلى مستوى أسمع فيه أصوات الأقلام وهي تكتب. وهذه كتابات يكتبها الملائكة في السماء، وكما ذكرنا كل يوم تكتب، كل يوم هو في شأن. بنقول هذه الكتابات كلها يمكن المحو فيها والإثبات، بخلاف اللوح المحفوظ فإنه لا محو فيه ولا إثبات، وأم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس: الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، جف القلم على علم الله، جرى في تلك الساعة بما هو كائن. إذن ده ليس فيه محو ولا إثبات، لأنه من علم الله. كتب الأخرى كلها التي تطلع عليها الملائكة قابلة للمحو والإثبات. علم الملائكة أيضا، مش نقول الخمس التي لا يعلمون إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالملائكة داخلين في العموم، لا يعلمهن إلا الله، وجبريل سيد الملائكة لا يعلم متى تقوم الساعة، ولذلك في ضمن الخمس التي لا يعلمهن إلا الله. فأعظم الناس علما من البشر، وأعظم الملائكة علما من الملائكة، لا يعلمان شيئا عن الخمس. كما ذكرنا ما أخبروا به من الغيب هو إما تفصيل معلق على المشيئة، ده قلنا علم الملك، الملك يعلم يكتب، ولكن ممكن يمحى ما يشاء الله، ولذلك يبقى الأمر معلقا على المشيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، يبقى الأمر معلقا على المشيئة. أما الإجمال فلا يزال جزء منه غير معلوم للناس، مثل يأجوج ومأجوج، المسيح الدجال، نزول المسيح ابن مريم، جزء بتاع التوقيت بالضبط لا يعلمه إلا الله، يظل إذن أمرا غيبيا غير مستثنى. يبقى نفهم معنى قول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذه لا تعارض، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لأنه بيخبر الرسل بأشياء من الغيب لكن متى تقع لا يعلمها الرسل، أو بيخبرهم متى تقع ولكن معلق على المشيئة، إن شاء الله أمضى ذلك وإن شاء محاه وغيره. الآية كما ذكر ابن عباس في تفسيرها: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الكتاب كتابان، يعني نوعين، وإلا فالكتابات التانية كلها كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، ده كل اللي هو ما سوى اللوح المحفوظ. وعنده أم الكتاب، دي الكتابات، الكتابة غير المحفوظة التي لا تبدل. يبقى كل ما سوى أم الكتاب ليس محفوظا، يحتمل المحو والإثبات، يحتمل الإمضاء والإلغاء، يفعل الله ما يشاء. يبقى اللي يكتبه الملك في عمر الإنسان عندما يكون جنينا، الكتابة السنوية في ليلة القدر اللي هي فيها يكتب أسماء من يموت ومن يولد ومن يحج وهكذا، كل دي كتابات يمحو الله منها ما يشاء ويثبت. قال لا تقولي هكذا. وفي الرواية الثانية قال دعي هذه، اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه. زاد في رواية حماد بن سلمة لا يعلم ما في غد إلا الله، فأشار إلى علة المنهي. هنا يعلم أن هذا الإطراء هو المخالف، الإطراء هو المدح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مدح بأن يصفه بصفة الرب تعالى الله عن ذلك. وقولي بالذي كنت تقولين فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية مما ليس فيه مبالغة تفضي إلى الغلو. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين، وأهدى لها كبشة تنحنح في المربد في المربد، وزوجك في البادي وتعلم ما في غد. فقال لا يعلم ما في غد إلا الله. قال المؤلف في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح الذي يستسر به. وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حد المباح، يعني يخرج عن حد المباح مثل امرأة متبرجة تغني، مثل أن تخضع بالقول تتمايل وتلبس الثياب الضيقة وتتكلم بهذه الطريقة أو تتكلم بكلام منكر. المرأة البالغة إذا خضعت بالقول أو قالت غير معروف كان أمرا منكرا. وكذلك إذا تضمن له آلات موسيقية غير الدف. قال ليكون ذلك فرقا بينه وبين السفاح الذي يستسر به، والسنة إعلان النكاح. قال وفيه جواز مدح الرجل في وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه. وأغرب ابن التين فقال إنما نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح اللهو، فلما أدخلت الجدة في اللهو منعها. كذا قال. وتمام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه. حاجة عجيبة والله يعني. يعني التفسير ده يقول إنه مدح حق، مدح بأنه لا يعلم ما في غد إلا الله، مدح وفينا نبي يعلم ما في غد، ده من الحق، كلام باطل قطعا. لا يعلم ما في غد إلا الله، رد على هذا الكلام، وليس لأنه مدحه حق وأدخل الحق في اللهو في الجدة في اللهو. قال وسياق القصة يشعر لأنهما لو استمرتا على المراثي لم ينهاهما. وغالب حسن المراثي جد لا له، وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له، حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص بالله تعالى، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. سائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه، لا أنه يستقل بعلم ذلك، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وكما ذكرنا، من ارتضى من رسول فإنه يخبر بالغيب التفصيلي معلقا على المشيئة، ويخبر بالغيب المجمل يظل معه غيبا لا تزول عنه صفة الغيب. الندب المنهي عنه هو الصياح والغلو فيه، يغلو غلو في الميت: من لنا بعدك؟ يا متنا، خرب ديارنا، يا ضيعنا. اللي معاني يا حتانية، اللي معاه رفع الصوت بالصياح بالبكاء، اللي معاه شق جيوب ولطم خدود والدعوة بدعوة الجاهلية. أهدى لها كبشا، أهدى لها كبشا، بيغنوا بيقول جاب لها خروف، تنحنح في المربدي. المربد ده اللي هو فيه الايه، بيخزنوا فيه الحاجات، وبيخش الخروف في الايه، الخروف دخل اللي بتاع ده المخزن. زوجك في البادي بقى، دي مش انا البادي، يمكن تكون البادية يعني. ها، انا عندي في البادي. ها، وتعلم ما في غد، ده خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم لما لقوه قالوا كده: وتعلم ما في غد، فقال: لا يعلم ما في غد الا الله. في حق النبي عليه الصلاه والسلام والواجب علينا. يقول ذكره، هو ذكره هنا، ذكر الحديث هنا كان في طريق الاستطراد، حيث فيه ذكر بدر، ذكر أن من آباء الربيع بنت معوذ والجواري التي عندها من الأنصار من شهدوا بدرا، للشاهد منها. الرواية الثانية: قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني. يعني ينفع يروح يزور العروس صباح الايه، صباح العرس، قله الصباحيه بالظبط كده، الصباحيه اللي هم يروح يزوروها، الامام والكبير وابوها يروح يشوفها، ينقطوها في الدوله، ينقطوها في السبوع ولا في الصباحيه. قال: فجعلت جويريات لنا. قال: فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. قال: حدثنا محمد بن عباد قال أخبرنا بن عيينة قال: أنفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال: إنه شهد بدرا. يقول: ولمن شهدها؟ قال ابن حجر: أنفذه لنا الأصبهاني، أي بلغ منتهاه من الرواية تمام السياق فنفذ فيه. وقيل المراد بقوله أنفذه لنا أي أرسله، فكأنه حمله عنه مكاتبة أو إجابة. قال القسطلاني: قوله إن علي، أن عليا هو ابن أبي طالب كبر على سهل بن حنيف لما مات بالكوفة سنة 38، لم يذكر عدد التكبير. وفي اليونينية عن الحافظ أبي ذر أنه قال: يعني أنه كبر عليه خمسة، وكذا في مستخرجه من طريق البخاري بهذا الإسناد أن عليا كبر على سهل بن حنيف خمسا كذلك. وفي معجم الصحابة البغوي عن محمد بن عباد بهذا الإسناد ستة، وكذا رواه البخاري أصحاها خمسا ليه في مستخرج البخاري بنفس الإسناد. وقوله إنه شهد بدرا أي ولمن شهدها فضل على غيره، حتى في تكبيرات الجنازة، والإجماع على أنه لا يكبر إلا أربع تكبيرات، لكن لو كبر الإمام خمسا لم تبطل ولا يتابعه المأموم، لكن الذي يظهر أنه يتابعه لأنه إذا كانت يعني ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم ورويت مرفوعة أيضا في رواية أخرى، فلا يقال لا يتبعه المأمون لعدم تعين البطلان، على عدم ظهور البطلان. قلنا يدعو للميت ويدعو لنفسه وللعافية، يدعو بالعافية، أسأل الله لنا ولكم العافية. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر حدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة، قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، كنت عليه أوجد مني على عثمان. الوجد يعني الغضب والحزن. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، قلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. رواه في كتاب النكاح في باب عرض الرجل، فعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، وفي كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي، وفي كتاب النكاح باب تفسير ترك الخطبة. قال ابن حجر قوله حين تأيمت حفصة أي حين أي صارت أيما، وهي التي يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتها، وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. وقال ابن بطال العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها، وكل رجل لا امرأة له أيما، لقوله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني كل من ليس له أو لها زوج. وقد يعني حث على تزويج كل من ليس له زوج. لا بيختار وبعدين هو عارف هي عايزة ايه وبيستأذنها وبيعرض عليها، هو ما قالش هنا ان هيزوجها غصب عنها، هيروح يقول لها بعد كده فلان يريد ان يتزوجك، يعني هو قال له الاول ممكن عشان ما يقولهاش لا لو هي رفضت هيرجع في كلام، ما فيش جواز غصب عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسها من وليها، ودي ثيب، فدي في اتفاق يعني. والبكر يستأذنها ابوها، وفي رواية والبكر تستأذن واذنها صمتها. يبقى اذا في ما عمر الاستئذان ده ما فيش خلاف فيه بين الثيب والبكر، ولكن الفرق فيه الاذن. الثيب لابد ان تصرح، والبكر اذا سكتت اذنها صمتها، واذا ابت لا زواج عليها، لا تزوج رغما عنها. بس هو طبعا بلا شك يبدأ يعرض عليه علشان لما يجي يكلمها ما يقولهاش تتجوزي فلان، تتعلق بيه وبعدين يروح يكلمه ما يرضاش، يضطر يقول لها ده مرضيش، مش كده؟ يبقى انهن الافضل اللي عمل عمر يقول له هو الاول، هيشيلها في نفسه ومش هيبلغها حاجه. زعل ليه من عثمان عشان مش عايز يتجوز منه؟ ها؟ هو شايف انها تأيمت وجوزها استشهد ونحو ذلك، ينبغي انه عشان ما ردش عليه خالص. وسيدنا عثمان تأخر عليه، وأبو بكر ما رضيش يرد عليه خالص، زعل منه أكتر. هو رضي الله عنه اللي كلهم أهل خير، خطر بباله عثمان ووجده، وبعدين لما ما ردش عليه فكر في حد يستحمل أكتر، فإيه؟ فقال فأخبره أبي، عرض على أبي بكر، بيقول قال ابن بطال العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها، وكل رجل لا امرأة له أيما، زاد في المشارق وإن كان بكرا. ومنه قول الشاعر فإن تنجحي أنجح، وإن تتأيمي، وإن كنت أفتى منكم أتأيم. يعني أنا فتى بس بيقول لها إذا اتجوزت هتجوز، وإذا ما اتجوزتيش هستنى كمان مش هتجوز. يعني عايز يقول لها مش هتجوز حد تاني يعني غيرك يعني. وسيأتي مزيد لها في باب لا ينكح الأب وغيره البكرة ولا السيب إلا برضاها، ده باب في البخاري. باب لا ينكح الأب وغيره البكرة ولا السيب إلا برضاها. قال العيني ذكر الدارقطني أن تأيم حفصة من ابن حذافة أنه طلقها، وقال أبو عمر وغيره إنه توفي عنها من جراحة أصابته بأحد. على هذا على هذين القولين يحمل قول من قال تزوج حفصة بعد 30 شهرا من الهجرة، 2 ونص. ورواية من روى 2 في عقد بدر، ورواية من روى توفي زوجها بعد 25 شهرا. وقال أبو عمر تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أكثرهم في 3 من الهجرة. قال أبو عبيدة تزوجها 2 من التاريخ، من التأريخ يعني، هو التأريخ اللي هو أرخه من الإيه؟ من الهجرة. وماتت حفصة حين بايع الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما لمعاوية، وذلك في جمادى 41. وقيل ماتت في 45. تأيمت من خنيس بن حذافة السهمي. يقول من الرواة من قال خنيس، الأول هو المشهور ابن حذافة ابن قيس ابن علي ابن سهم ابن علي ابن سعد ابن سهم القرشي السهمي، كان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا بعد هجرته إلى أرض الحبشة، ثم شهد أحدا ونالته ثم جراحة، ونالته هناك في واقعة أحد جراحة مات منها بالمدينة، وهو أخو عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة صاحب الإيه؟ القصة المشهورة بتاعت ملك الروم لما أراد أسر عبد الله بن حذافة وجماعة من المسلمين فحبسهم ملك الروم. يبدو أنه كان يعني معجبا بشخصية عبد الله بن حذافة، حبسه أياما وأجاعه، ثم قدم له لحم خنزير فقال قد علمت أنه قد حل لي لكن لم أكن لأشمتك بي، ثم قال له تنصر وأزوجك ابنتي وأشركك في ملكي، فقال لو أعطيتني ملك الدنيا بأسرها على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما تركته، فقال إذن أقتلك، قال أنت وذاك، فصلبه على عمود أو شجرة وأمر الرماة أن يضربوا حول يديه ورجليه فلم يتزعزع فأنزله، فأتى ببقرة من نحاس، إناء من نحاس، ووضع فيه ماء يغلي، ثم أتى ببعض أسرى المسلمين فوضعه في القدر فإذا هو عظام تلوح، فبكى عبد الله بن حذافة فطمع فيه الملك وقال جزيعة، فقال أو قال ما يبكيك؟ قال أبكي لأن لي نفس واحدة يفعل بها هذا في سبيل الله، وكنت أرجو أن يكون لي بعدد شعر نفسي أنفسا تلقى في سبيل الله ذلك. فقال له قبل رأسي وأطلق سراحك. قال وسراح من معي من المسلمين؟ قال نعم. اشترط المصلحة العامة في بقى. قال نعم، فقبل رأسه فأطلق سراحه وسراح من معه من المسلمين، وجاء إلى عمر فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ، فقام فقبل رأسه. فهذا أخوه أخو خنيس، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، توفي بالمدينة، قالوا مات بعد غزوة أحد من جراحة أصابته بها، وقيل بل بعد بدر، ولعله أولى، فإنهم قالوا لعله أولى أن هي كانت جراحة في بدر يعني. فإنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد 25 شهرا من الهجرة، وفي رواية بعد 30 شهرا، وفي رواية بعد 20 شهرا، وكانت أحد بعد بدر بأكثر من 30 شهرا، ولكن يصح على قول من قال بعد 30 على إلغاء الكسر. وجزم ابن سعد بأنه مات عاقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر، وبه جزم ابن سيد الناس، وهو قول ابن عبد البر. هو أصلا غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، والثانية كانت في ثلاثة، بقول بعد 30 شهرا من الهجرة. بيقول فيها تحريف هنا. قال عبد البر أنه شهد أحدا ومات من جراحة بها، وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله، فإنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين، وعبد الله عبد الله بن عمر ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع. عرضت عليه حفصة فيه عرض الرجل وليته إذا كان على كفء ليس بمنقصة عليه. عرض الرجل إمتى يبقى منقصة؟ لما يعرضها على واحد ما يستهلش، لكن لما يعرضها على واحد كفء هذه ليس بمنقصة عليه. الواقع في رواية ربيعة بن حرش أن عثمان عند الطبري وصححه هو والحاكم أن عثمان خطب إلى عمر بنته فرده، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راح إليه عمر قال: يا عمر، ألا أدلك على ختن خير من عثمان؟ ختن اللي هو من يتزوج بنت الرجل، يعني يقول علي ختن النبي عليه الصلاة والسلام، ختن مع جوز بنته. يقول: وأدل عثمان على ختن خير منك؟ قال: نعم يا نبي الله. قال: تزوجني بنتك وأزوج عثمان بنتي. قال الضياء، قال الحافظ الضياء: إسناده لا بأس به، لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه: قد بدا لي ألا أتزوج يومها. وده الصحيح، يعني في الصحيح أصح من حديث خطب عثمان إلى عمر حفصة. قلت: أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعي، ومن مرسل سعيد بن المسيب أتم منه وزاد في آخره: فخار الله لهما جميعا. ويحتمل الجمع في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أولا إلى عمر فرده، وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها، وهي أنها لم ترغب في التزوج عن قرب من وفاة زوجها. يعني عايز يقول إيه؟ إن عثمان خطبها الأول وهي كانتش عايز تتجوز دلوقتي، فتركه عمر، فبعد شوية لما طالت المدة عمر هو الذي عرضها عليه، فهو اللي قال بعد كده يعني إيه؟ بدأ لي ألا أتزوج يومها. ده احتمال للجمع، ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فيها على عثمان في رد عمر له. ثم لما ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثمان رعاية لخاطره كما في حديث الباب. ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر، يعني يكون انه هو قال له بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، بس أبو بكر يعني مرضيش يقول له لا أريد، انه لو ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إيه سيريد. يقول: فصنع كما صنع من ترك إفشاء ذلك. يقول: لعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها، فصنع كما صنع من ترك إفشاء ذلك ورد على عمر بجميل. وقع في رواية ابن سعد: فقال عثمان: ما لي في النساء من حاجة. وذكر ابن سعد عن الواقدي بسند له أن عمر عرض حفصة على عثمان حين توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان يومئذ يريد أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وهذا مما يؤيد أن موت خنيس كان بعد بدر، فإن رقية ماتت ليالي بدر، تخلف عثمان عن بدر لتمريضها. وقد أخرج إسحاق في مسنده وابن سعد في من مرسل سعيد بن المسيب: قال: تأيمت حفصة من زوجها وتأيم عثمان من رقية، فمر عمر بعثمان وهو حزين فقال: هل لك في حفصة؟ فقد انقضت عدتها من فلان. واستشكل أيضا بأنه لو كان مات بعد أحد لازم أن لا تنقضي عدتها إلا في سنة أربعة، إنه أحكت في شوال سنة إيه؟ ثلاثة. أجيب باحتمال أن تكون وضعت عاقب وفاته ولو سقطا فحلت، خلاف الظاهر. قال: قوله سأنظر في أمري أي أتفكر، يستعمل النظر أيضا بمعنى الرأفة، لكن تعديته بالله سأنظر له، سأنظر لفلان، يعني أنظر في إصلاحه، وبمعنى الرؤية، ولكن يعد بإلى، سأنظر أو أنظر إلى فلان، إلى ربها ناظرة، يبقى النظر بمعنى النظر البصر. وقد يأتي بغير صلة، بغير حرف جر، وهو بمعنى الانتظار، زي انظرونا، يعني انتظرونا. قال عمر: فلقيت أبا بكر. هذا يشعر بأنه عاقب رد عثمان له بعرضها، أنه عقب رد عثمان له بعرضها على أبي بكر، فصمت أبو بكر أي سكت. وقوله فلم يرجع إلي شيئا تأكيد رفع المجلس، احتمال أن يظن أنه صمت زمانا ثم تكلم، لأنه عمر بن شريف خالص. كنت أوجد عليه أي أشد مولدة أي غضبا على أبي بكر من غضبي على عثمان، وذلك لأمرين: أحدهما ما كان بينهما من أكيد المودة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بينهما، وأما عثمان فلعله كان تقدم من عمر. رده فلم يعتب عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في حقه، والثاني لكون عثمان أجابه أولا ثم اعتذر إليه، ثانيا ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابا في رواية ابن سعد: فغضب على أبي بكر وقال له، وقال فيها: كنت أشد غضبا حين سكت مني على عثمان. قوله لقد وجدت علي في رواية: لعلك وجدت علي، قول أبي بكر رضي الله عنه: فلم أرجع أي لم أعد عليك أعد عليك الجواب، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. في رواية ابن سعد: فقال أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ذكر منها شيئا كان سرا، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية: وكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الإفشاء وهو الإظهار، زاد المساكن: أبدا ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. قال الوطال: كان إصرار النبي صلى الله عليه وسلم تزويج حفصة لأبي بكر على سبيل المشورة، أو لأنه علم قوة إيمان أبي بكر وأنه لا يتغير بذلك لكون ابنته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكتمان أبي بكر لذلك خشية أن يبدو للنبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها أمر فيقع في قلب عمر ما وقع في قلبه لأبي بكر. يعني لو كان أبو بكر قال له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يتزوجها ثم بدا له غير ذلك، فيخاف ان عمر يزعل. بس هو النص الحديث: لم اكن لافشي سر رسول الله ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها، فيه انه لولا هذا العذر لقبلها، فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قال عثمان: قد بدا لي الا اتزوج، إن هو بدا له أن يتزوج لو أن رسول الله لم يتزوج، يعني هو كان مستعد يتزوج لو كانش رسول الله إيه تزوجها. وفيه فضل كتمان السر، فإذا أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر تزويجها أعلم أبو بكر عمر بما كان أسر إليه منه؟ كذلك فعلت فاطمة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم حين أسر إليها أنها أول أهله لحاقا به، فكتمته حتى توفي، إنه أخبرها باقتراب أجله، فده السر أنها أول أهله لحاقا به. أسر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حفصة تحريم جاريته ماريا، فأخبرت حفصة عائشة بذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أظهره، فذم الله فعل حفصة وقبول عائشة لذلك. ذم الفعل فعل حفصة وعائشة. صلى الله عليه وسلم. صح. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أو أتى ماريا على فراش حفصة فقالت: يا رسول الله على فراشي وفي بيتي وفي نوبتي. فأخبرها قال فإني حرمتها ولا تخبري أحد. حرمها يعني حرمت يانا أنزل الله فيها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فهي هو أصر على ولا تخبري أحدا. فهي قالت لمين؟ لعائشة. قالت لها الرسول حرم إيه ماليا. فالرسول ربنا أنزل عليه إزالة ذلك التحريم بكفارة اليمين وأن يعود إلى ما أحل الله له. موضوع العسل والمغافير ده قصة كانت تزامنت مع ذلك، فيها قولين في سبب نزول الآيات لما تحرم ما أحل الله له. قال وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه، يعدمه والتاني يقول له ايه عذري في هذا. وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك، ان فيه واحد يزعل من اخوه عادي، والتاني يوضح له انا زعلت يعني ايه سبب اللي التصرف اللي انت زعلت بسببه. ويحتمل ان يكون سبب كتمان ابي بكر ذلك انه خشي ان يبدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا يتزوجها فيقع في قلب عمر انكسار. ولعل اطلاع ابي بكر على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد حفصة، قصد خطبة حفصة، كان بإخباره له صلى الله عليه وسلم إما على سبيل الاستشارة وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئا مما يريده. حتى ولو ما في العادة عليه غضاضة، وهو كون ابنته عائشة عنده، ولم يمنعه ذلك من اطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه. ولهذا اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة. ويؤخذ منه أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع الخطبة، فضلا عن الركون، عشان ده مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه الرخصة في تزويج من عرض النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها أو أراد أن يتزوجها، قول الصديق لو تركها لقبلتها. وقد جاء في خبر آخر أن الرخصة في نكاح من عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها النكاح ولم يدخل بها، وأن الصديق كرهه ورخص فيه عمر رضي الله عنه. روى داود بن أبي هند عن عكرمة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من كندة يقال لها قيلة، فمات ولم يدخل بها ولا حجبها، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل. فغضب أبو بكر وقال تزوجت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر ما هي من نسائه، ما دخل بها ولا حجبها ولا قد ارتدت مع من ارتد، ارتدت يعني رجعت الإسلام. فسكت. قيل إن أردت. طبعا هو مرسل مع كريمة ما حضرش طبعا القصة فيها الإرسال. أي بس مش هادي. وفيه عرض الإنسان بنته وغيره من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك. وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا، لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا من أم رومان أم عائشة. وفيه أن من حلف لا يفشي سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث، لأن صاحب السر هو الذي أفشاه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف. وهذا بخلاف ما لو حدث واحد آخر بشيء واستحلفه ليكتمه، فلقيه الرجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ما حدثه به فأظهر التعجب، فقال: ما ظننت أنه حدث بذلك غيري، فإن هذا يحنث، لأن تحليفه وقع على أن يكتم، على أنه يكتم أنه حدثه وقد أفشاه. وفيه أن الأب يخطب إليه بنته الثيب كما يخطب إليه البكر، ولا تخطب إلى نفسها، تخطب يعني إليه بنته الثيب والبكر كما تخطب البكر، ولا تخطب إلى نفسها. كذا قال ابن بطال. وقول لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدل عليه. وقال يعني عايز يقول إنه ممكن يخطبها لنفسه، ممكن يكلمها ويقول لها أنا أريد الزواج منك. السلف في تفسير قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، عرضتم قال مثل أن يقول لها لا تسبقين بنفسك، فمثل هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة بنت قيس لأسامة إلى نفسها، خطبها إيه إلى نفسها، وظاهر حديثها إنما معاوية وأبا جهم خطباني، الظاهر مخطبوها نفسها. قال: وفيه أنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك، وكان الخاطب كفؤا لها، كأن حفصة لم تكن لترغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغنى علم عمر عن استئمارها. والحديث ما فيهوش أصلا أنه ما استأمرهاش، أكيد يروح يقول لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبك، هتقول له موافقة أو. وليس في الحديث تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من غيره. وقد ترجم له النسائي إنكاح الرجل بنته الكبيرة، فإن أراد بالرضا لم يخالف القواعد، وإن أراد بالإجبار فقد يمنع والله أعلم، بل يمنع مش فقد يمنع. إنكاح الرجل بنته الكبيرة لا بد أن يكون بالإذن. طب إذا زوجها وهو لم يستأذنها يعرض الأمر عليها، إن أمضته صح العقد، وإن أبت بطل النكاح. وفيه أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار، وعليه أن يخبر بعد ذلك بما عنده لئلا يمنعها من غيره، لقول عثمان بعد ليال قد بدا لي ألا أتزوج. وفيه الاعتذار اقتداء بعثمان في مقالته هذه، يعني يرد عليهم ما يقولش أنا مكسوف ويسيبها معلق، وقالت ما يردوش من كتر الزهق يسيبوا دوروا على واحد، لا هو يقول أنا إيه أنا عايز أنا مش عايز. يقول وفيه لأن عثمان قال لا أريد التزوج يومي هذا، ولم يقل أبو بكر لا أريد التزويج، وقد كان يريده حين قال لو تركها لنكحتها، ولم يقل نعم ولا لا. وفيه أنه يجوز للرجل أن يذكر لأصحابه ولمن يثق به أن يخطب امرأة قبل أن يظهر خطبتها، لأن أبو بكر عرف من رسول الله يذكرها. قال ابن بطال: وفي قول أبي بكر لعمر بعد تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لعلك وجدت علي، دليل على أن الرجل إذا أتى إلى أخيه ما لا يصلح أن يؤتى إليه بسوء المعاشرة أن يعتذر ويعترف، وأن الرجل إذا وجب عليه الاعتذار من شيء وطمع بشيء تقوى به حجته أن يؤخر ذلك حتى يظفر ببغيته ليكون أبرأ له عند من يعتذر إليه. في قول عمر لأبي بكر نعم دليل على أن الإنسان أن على الإنسان أن يخبر بالحق عن نفسه وإن كان عليه فيه شيء. وفي قول أبي بكر لعمر كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها دليل أنه جائز للرجل أن يذكر لأصحابه ولمن يثق برأيه أنه يخطب امرأته سبقت. وقول أبي بكر لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل أنه من ذكر امرأة قبل أن يظهر خطبتها فإن ذكره في معنى السر، فإن إفشاء السر في النكاح وفي غيره من المباح لا يجوز، إفشاء السر لا يجوز. وفيه أن الصديق لا يخطب امرأة، أن الصديق لا يخطب امرأة علم أن صديقه يريدها لنفسه وإن كان لم يركن إليها لما يخاف من القطيعة بينهما، ولم تخف القطيعة بين غيري الإخوان لأن الاتصال بينهما ضعيف غير اتصال الصداقة في الله. وفي قول أبي بكر لو تركها تزوجتها دليل أن الخطبة إنما تجوز بعد أن يتركها الخاطب. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.